سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية واضحة، يجب على من يلد اليتيم أن يحذر أكل أموالهم غير الحق، لا يجوز أكل أموالهم غير الحق، واجب عليه يتقي الله وأن يحسن في أموالهم، لأن الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا، ولا يجوز لهم أكل هذا غير الحق. قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معه. إذا كان فقير يتصرف فيها ويتلذذ فيها ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها، إلا إذا فرض له الحاكم القاضي عذرة معلومة على تجارته فيها، جعله نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح أو خمسة الربح، فلا بأس. المقصود لا يأكلها ظلما، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما. وهكذا غيره من باب أولى من الناس، إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار وإن كان ليس وليا لهم، من باب أولى. فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيرا، وتعفف إذا كان غنيا، أو ما يعطيه الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم وتعابه في أموال اليتامى، أو جزء من الذبح إذا كان يتجر فيها كنصف الذبح أو ثلث الذبح أو ربع الذبح من الأموال، هذا لا بأس به، وهو يرجع إلى القاضي إلى الحاكم. نعم.